بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله: صل على النبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وبعده الخليفة الشفيق. أصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. يقول الناظم رحمه الله: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم رضي الله عنهم. في هذا الفصل، وهو الفصل الأخير المتعلق بمسائل العقيدة، يليه خاتمة جامعة. خصه المؤلف والناظم في بيان فضائل الصحابة، ثم مع بيان الفضائل رتب فضلهم في الصحبة، فضل الصحابة في الصحبة. وفضل الصحابة في الصحبة كفضلهم في الخلافة. وهذه المسائل لماذا يعتني بها أهل السنة في مسائل العقيدة؟ يعنون بمسائل الصحابة في مسائل العقيدة ردا على المنحرفين في الصحابة، سبا لهم أو شتما أو تنقيصا أو ازدراء لأحدهم أو تفضيلا للمفضول منهم على الفاضل وعلى أفضلهم. وفي هذا المبحث رد على أهل البدع، ولا سيما طائفتان عظيمتان هما الروافض والنواصب. الروافض الذين رفضوا إمامة الصحابة، ولا سيما الشيخين، واعتقدوا أن الصحابة ارتدوا أو سبوهم أو شتموهم أو تعرضوا لهم إلا أربعة أو خمسة. والنواصب الذين ناصبوا علي رضي الله عنه أو آل البيت العداء. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة الوسطية، ومن وسطيتهم وسطيتهم في باب الصحابة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الواسطية: وأهل السنة وسط في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب، ووسط في الأسماء والأحكام بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، ووسط في الأسماء والصفات بين المعطلة وبين المشبهة. الوسطية هي في هذا المقام. الصحابة رضي الله عنهم فضلهم وترتيبهم بالفضل على النحو التالي: أفضل الصحابة الأربعة الخلفاء، وترتيبهم بالفضل كترتيبهم بالخلافة، يليهم بقية العشرة المبشرين في الجنة، يليهم في المرتبة الثالثة السابقون الأولون من المهاجرين، يليهم السابقون الأولون من الأنصار. وفي السابقين الأولين المهاجرين فإن أهل بدر أفضل من غيرهم. يلي هؤلاء من آمن سوى ذلك قبل الفتح، قبل الحديبية، سواء من المهاجرين أو من الأنصار، ثم من آمن بعد الفتح، بعد فتح الحديبية، ثم أيضا من آمن بعد فتح مكة. فهذا هو ترتيب الصحابة رضي الله عنهم بالفضل من ناحية العموم. أما من ناحية الأعيان، فأفضل الصحابة بالإطلاق الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وعلى هذا انعقد الإجماع. والإجماع لا يكون له مسوغ حتى يدل له دليل. ودليل الإجماع ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان والنبي حي بين أظهرنا، ولا ينكر عليهم ولا يوجههم ولا يخطئهم. دل ذلك على أن الأفضل أفضل الناس بعد النبي من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أيضا فضل أبي بكر رضي الله عنه حتى على سائر أتباع الأنبياء لعموم قوله كنا نقول والنبي بين أظهرنا أفضل الناس، في رواية خير الناس، والناس تشمل الأولين ومن والآخرين. ولما انعقد الإجماع على أن الأنبياء هم أفضل الناس كان أتباع الأنبياء بعدهم، وأفضل أتباع الأنبياء أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، ثم أفضل هؤلاء الصديق رضي الله عنه. والمسائل المعقودة في هذا الفصل هي مسائل الخلافة وفضل الصحابة على غيرهم وتفاضلهم فيما بينهم، وأيضا وجوب تولي ومحبة وموالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن فيهم أهل بيته، وأيضا ذكر الصحابة بمحاسنهم وفضائلهم ومناقبهم، والكف والوقوف والسكوت عن مساوئهم. المسألة الخامسة والأخيرة مسألة ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، الفتنة التي وقعت بين الصحابة ما موقفنا منها، وموقفنا منها وإن كنت سأفصله في آخر المبحث لكن أعجله ها هنا بما ذكره القحطاني الأندلسي في نونيته حيث قال دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. أكرم بعائشة الرضا من حضرة ذكر مطهرة الإزار حصان، أكرم بفاطمة الرضا وبزوجها ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. وهذه أبيات من هذه النونية التي اشتملت على مسائل في العقيدة ومنها ما جرى بين الصحابة. يقول الناظم رحمه الله وبعده الخليفة الشفيق نعم النقيب الأمة الصديق، أي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والإمامة والمتابعة الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. هذه الأبيات الثلاثة مخصوصة في أبي بكر رضي الله عنه. الخليفة الشفيق خليفة لأنه استخلف على أمة النبي عليه الصلاة والسلام بإجماعهم بعد رسول الله، فهو خليفة النبي في أمته وهو خليفة الأمة في شؤونهم. الشفيق شفيق بالناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه شفيقا رحيما عطوفا. ذاك رفيق المصطفى في الغار أو نعم رفيق الأمة الصديق نعم نقيب الأمة. النقيب هو العريف، وهذا يعرف في القبائل، فلان نقيب هذا القبيلة أي عريفهم وأفضلهم وسيدهم. والصديق هذا الوصف وصف به أبو بكر رضي الله عنه متى؟ لما أن صدق النبي عليه الصلاة والسلام في خبر الإسراء والمعراج، حيث جاءه أهل مكة يهرعون يرجون أن يخالف أبو بكر النبي في تأييده. قال أسمعت يا أبا بكر ما يقول محمد؟ يقول إنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قال والله لأني أصدقه بما هو أعظم من ذلك. يقول يأتيني خبر الليل خبر السماء ليلا ونهارا وأصدقه، ومن ذلك سمي الصديق. وهذا اللقب لقب به النبي وممن أقرهم على تلقيبه به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اللقب لقب به الصديق وممن لقبه به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا في أحاديث كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا يا ابنة الصديق. من ذلك لما فسر عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلينا راجعون. ظنتها عائشة أنهم العصاة الفسقة الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا ابنة الصديق. وهذا هو الشاهد: لا يا ابنة الصديق. فأثبت أن أباها ماذا؟ صديق. لا يا ابنة الصديق هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون أن لا يتقبل منهم. والآية في أي سورة؟ في أوائل سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. إذن لقب الصديق لقب وهو علم على أبي بكر رضي الله عنه وممن لقبه بذلك النبي، وأجمع على ذلك الصحابة حتى لم يعرف أبو بكر إلا بهذا اللقب بالصديق. ذاك إشارة إلى قريب الذكر المعهود في أذهانكم. ذاك رفيق المصطفى في الغار. الصديق رضي الله عنه رافق النبي عليه الصلاة والسلام في غاره، غار حراء أو ثور؟ غار ثور. حراء الذي كان النبي يختلي به بربه ويتبثل لربه، وأما ثور فإنه كان في مهاجر عليه الصلاة والسلام. أبو بكر من هو؟ أبو بكر عرف بكنيته أبو بكر، والكنية ما قدم بأب أو بأم أو بابن. أبو بكر، أم بكر، ابن بكر، هذه تسمى في اللغة بالكنية. طيب اللقب ما هو؟ اللقب ما أشعر بذم أو مدح. ذم مثل ماذا؟ القصير، الأعور، السمين. مدح الطويل، وهنا الصديق. إذا ما أشعر بلفظ بمدح أو ذم يسمى لقب، وما صدر بأب أو بأم أو بابن فهو ماذا؟ فهي كنية. الصديق رضي الله عنه اشتهر بكنيته حتى غلبت كنيته على اسمه، غلبت كنيته على اسمه. وليس له من الأبناء بكر كما يقولون، ولكن عادة العرب أنهم يكنون الإنسان من صغره، وهذه سنة ما زالت موجودة حتى عند الأكارم. إذا كني الإنسان من صغره فإنه الغالب أنه لا يلقى بلقب يسوءه به. وفي هذا حديث يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنوا أولادكم قبل أن تسبقهم الألقاب. ومن عادة العرب أنهم يكنون الإبن بأبيه، مثلا علي بن عبد العزيز يكنى بماذا؟ علي بأبي عبد العزيز. لما؟ لأكبر باسم أبيه. ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي عبد الله وأبي القاسم. ودليله أيضا أنه سأل رجلا: كم لك من الولد؟ رجل يكنى أبا الحكم، قال: لي شريح وفلان وفلان. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. أظن هذا لكم وهو لي. وجاءنا خطأ. نعم، يكنى الصديق بأبي بكر رضي الله عنهما وليس له بكر. عمر رضي الله عنه كنيته أبو حفص وليس له حفص. الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب التيمي. عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب التيمي. وأبوه عثمان يكنى بابن أبي قحافة، ابن يكنى بأبي قحافة، وأبو بكر من كنيته أنه ابن أبي قحافة فاسمه عبد الله. أما خلافة الصديق رضي الله عنه، وهذه أميز ما تميز به الصديق عن الناس، أنه خليفة المسلمين. وقد مضى لنا معكم طرف من هذا في هذه الخلافة، ومسوغاتها، من ذلك ما جاء في حديث عائشة وحفصة وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر فليصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فرجعته عائشة مرارا ورجعت حفصة فأبى عليه الصلاة والسلام إلا إمامة أبي بكر، حتى قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام في مرضه قال لعائشة ادعي لي أبا بكر وأخاك عبد الرحمن حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهم عليه الصلاة والسلام أن يكتب للصديق كتابا يوصي له بالخلافة لئلا يتمنى متمن يقول أنا أولى بأمر المؤمنين، ثم أشار إشارة لخلافته قال ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وهذا الحديث في صحيح مسلم. جاء في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها قالت، جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن زمعة أنه لما استعذ بالنبي عليه الصلاة والسلام، استعذ به أي في مرضه، أحس من نفسه نشاطا وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس، فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر رضي الله عنهما غائبا، قال فقلت يا عمر قم فصلي بالناس، فتقدم فكبر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا جهوري الصوت قال فأين أبو بكر مستفهما يأبى الله ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة ثم صلى بعدها بالناس فهو إمامهم. وفي رواية أنه لما سمع صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن أبي زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا لا لا ثلاث مرات ليصلي بالناس ابن أبي قحافة. فلما قدمه صلى الله عليه وسلم في إمامة صغرى وهي إمامة الصلاة دل على أنه أولى الناس بالإمامة العظمى. جاء في الصحيحين من حديث محمد بن جبير بن المطعم بن عدي عن أبيه الجبير بن المطعم، والجبير بن المطعم ممن من عليه النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالفداء من الأسر في يوم بدر، حتى قال يا جبير لو كان المطعم أبوك يعني حيا ثم كلمني في هؤلاء النسن في أسار المشركين وكانوا 70 لتركتهم له. ذكر صلى الله عليه وسلم ما كان من دخول النبي في جوار من؟ المطعم ابن عدي لما جاء من الطائف أراد أن يرد له جميلة ويرد له صنيعته. هذا حديث رواه محمد بن الجبير عن أبيه الجبير بن المطعم أنه قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة، فأمرها أن ترجع إليه، قال ارجعي إلي مرة أخرى، قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك، إن جئت وما وجدتك، إما أنك ميت أو أنك مسافر أو أنك غائب. قال صلى الله عليه وسلم، قالت المرأة أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. ومعلوم أن النبي في حياته هو أمير الناس وهو إمامهم، فقوله فأتي أبا بكر دلالة على ماذا؟ على أنه أولى الناس بهذا. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينما أنا نائم، هذه رؤيا نبي ورؤيا الأنبياء ماذا؟ وحي. قال بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، بئر عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، ذنوبا أو ذنوبين، إشارة إلى مدة خلافة رضي الله عنه حيث استخلف كم؟ 2 سنين وأشهرا. وفي نزعه ضعف، إشارة إلى ضعف مدة خلافته إلى قلتها، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، هذا الدلو الصغير تحول إلى غرب، والغرب يعرفه من كان يسقي بالسواني والإبل، وهو الدلو الكبير الذي لا يستطيع أن يحمله أو ينزع منه الواحد، بل يحتاج إلى بعير. استحال هذا الدلو الذي ينزع به الناس إلى غربا، الغرب هو الدلو العظيم، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، يشير إلى الخلافة في عهده والفتوحات وطول مدة زمنه. وفي هذا إشارة إلى من يستخلف بعد النبي وبعد خليفة النبي أبا بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه فضائله كثيرة جدا، والعلماء تفننوا في فضائل الصديق، والإمام البخاري عقد في كتابه مناقب الصحابة أبوابا في فضائل من أبي بكر وفي فضائل عمر وفضائل الخلفاء الأربعة. من فضائل أبي بكر رضي الله عنه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال في خطبته: إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. لاحظوا، ما جاء إلا رمز في هذا الحديث، من فهمه؟ فهمه الصديق. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا عن عبد خير بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: وكان أبو بكر أعلمنا، فإن رسول الله هو المخير، رسول الله هو المخير، وفضل لها أبو بكر رضي الله عنه. فلما بكى أبو بكر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في صحبته، في ماله وصحبته، أبو بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذه فضائل مترادفة في فضل الصديق، أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى خلته، ولكنه خيل من؟ خيل رب العالمين. وقلب المؤمن وقلب الإنسان لا يتسع إلا لخليل واحد، وهو من؟ الله جل وعلا. ولو كان يتسع لخليلين لاتخذ أبا بكر خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لأن قلبه عليه الصلاة والسلام مشغول بخلة عظيمة هي خلته لرب العالمين. ولهذا نبينا خليل الله، كما أن الخليل إبراهيم خليل الله. فهذا مما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه. جاء في حديث أبي داود أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فقال قلت أنا، يعني أبو بكر، أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. قال: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن هذا إشارة إلى الخلافة، إشارة إلى الخلافة لئلا يختلف الناس ويتنازع الأمر بعده صلى الله عليه وسلم. والأحاديث أيها الإخوة الدالة على فضله رضي الله عنه أحاديث كثيرة، أختم بها بما جاء مما دل على خلافته، وأن الناس لا يرضون إلا هو، وثباته رضي الله عنه على مبدئه، وأنه لم يختلف على مبدئه أبدا حتى عند المصيبة العظيمة والرزية الكبيرة في موته صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر أين؟ بالسنح، والسنح هي العالية، مزرعته رضي الله عنها بالعوالي في جنوب المدينة. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ما كنت أعتقد إلا أن النبي ما مات، وهذا من هولي الرزية وعظم المصيبة. ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه على فرس أبلق ليس عليه سرج، ثم دخل المسجد وعمر يحلف والله ليبعثنه الله أو ليجيئن فيقطع أيدي رجال وأرجلهم. فدخل رضي الله عنه حتى جاز المسجد ودخل حجرة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى، فكشف عن وجهه ثم قبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لا يكتب الله عليك الموتتين أبدا. وهذا من الثبات، ثبات الإيمان. من هذا يؤخذ أنه يجوز للمسلم أن يقبل الميت إذا كان له به صلة، وأي صلة أعظم من صلة الصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام. خرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر حالف، ثم قال أيها الحالف على رسلك، أيها الحالف على رسلك. فترك الناس عمر وحلفه وخطابته وعطفوا بأعناقهم واشرأبوا بأبصارهم إلى النبي عليه الصلاة أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال أيها الناس، قال قبل ذلك حمد الله وأثنى عليه وهكذا شأنهم. ثم قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هنا مقام تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله جل وعلا. نعم الصحابة حبهم لرسول الله أعظم حب وأجله، والله وبالله وتالله أقولها أيمان بارة لا أحنث بها، إن حب الصحابة للنبي خير من حب كثير من المسلمين للمغنين والمغنيات والماجنين والماجنات واللاعبين واللاعبات والفاجرين والفاسقين والفاسقات. نعم من المسلمين من يعرف سير هؤلاء ولا يعرف شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بربي في الميزان لا يستوي أبدا، ولا يجتمع حب الغنى وحب سماع القرآن في قلب مؤمن أبدا، كما لا يجتمع حب الدخان وحب غبار في سبيل الله في قلب مؤمن أبدا وفي صدره. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فاستدل بوحدانية الله بالعبادة على انفراده بالوحدانية في الربوبية بأنه حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. إذن أخبرنا الله عن موت النبي وموت غيره، ونحن سنموت كما مات أولئك. ولو كان أحد سلم ونجي من الموت لسلم من خير من وضعت قدماه هذه البسيطة، نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد خيره ربه بين الخلود في الدنيا وبين الرفيق الأعلى فاختار جوار ربه. إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ قول الله جل وعلا في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه، أن يرتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون لأنهم أيقنوا أن النبي قد مات، وزالت هذه الكربة والشدة والنازلة والرزية بإبانة وتوضيح الصديق لها، حتى قال عمر والله لكأني ما سمعت هذه الآية إلا الآن. فلما بكوا خفت أنفسهم واطمأنوا واقتنعوا بموته صلى الله عليه وسلم. ثم كان ما كان في أمر السقيفة، فبايع المسلمون أجمعون، الصحابة من المهاجرين والأنصار وعلي معهم، بايعوا من؟ أبا بكر رضي الله عنه. في أمر سقيفة بني ساعدة في المدينة، فاختاره المسلمون خليفة. إذن من نازع الصديق الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين وأزرى بالأنصار واحتقر الأئمة وانتقص قدرهم، كيف أنهم قدموا من قدموا الصديق ولم يقدموا غيره. وقبح الله الروافض وأشباه الروافض الذين قالوا إن الصديق غصب الخلافة عليا وعلي بايعه. إذن علي على مبدئكم جبان ورعبيد، كيف لم ينازع الصديق أمرا خصه الله به؟ وهذا من أعظم الذرية وأعظم الكذب على علي رضي الله عنه وعلى المؤمنين، بل وعلى الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الصديق أولى الناس بالخلافة، أولاهم بالخلافة أبو بكر، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار. نعم يا أيها الإخوة، من مناقبه رضي الله عنه أنه رفيق المصطفى في الغار، لما هاجر صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر. من صاحبهما؟ عبد الله بن أريقب، صاحبهما عامر بن فهيرة، وكان يرعى عليهما غنما لأبي بكر، وكان خادما لأبي بكر، وكان دليلهم ابن أريقب الليثي، وكان خريثا، لكن الصاحب للنبي هو أبو بكر. وتعلمون قصة ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام لما أذن بالهجرة جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه أين؟ في بيته في وقت القائلة، فأعلم أبو بكر بأن النبي عند الباب، فقال ما الذي جاء به؟ وهي ساعة لم يكن يأتي بها عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر، فاختلى به فأعلمه أنه قد أمر بالهجرة، فقال يا رسول الله الصحبة، والله ما سأل عن أهله ولا ولده ولا ماله ولا وطنه، وإنما أعز ما في قلبه صحبة حبيبه وخليله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم أي نعم، ولكأني بقلب الصديق قد ملئ فرحا لا تسعه الدنيا بمن فيها بصحبة من؟ صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وخبر الهجرة لا يخفى عليكم، كيف أن أسماء وعائشة وعبد الله بن فهيرة أنهم من رهط أبي بكر، وكانوا يعسون الخبر للنبي ويأتونهم بعشائهم وغدائهم، بل كان راعي أبي بكر وهو ابن فهيرة يرعى حول الجبل بغنمه حتى يسقيهم من ماذا؟ من لبنها. فبقوا في الغار 3 أيام، ونوه الله عن ذلك بقوله سبحانه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالنتيجة أن الله أنزل سكينته على عبده أبي بكر وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مما جاء في دخولهم الغار أن النبي لما أراد أن يدخل الغار جذبه أبو بكر وقال أصبر يا رسول الله حتى أدخل قبله، فدخل وأصلحه وسد ما فيه من فرق يخشى أن تخرج منه حية أو عقرب أو خشاش من خشاش الأرض فتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الصديق يفدي بنفسه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بقوا في الغار 3 أيام حتى إن الطلب أدركهم ورقوا على الجبل، وبعث الله جل وعلا حماما فنسج على الغار عشا، وعنكبوتا فنسج على بابه ماذا؟ خيوطا، ليوهم الناس أنه غار لم يدخل. قال أبو بكر والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع رجليه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار، فاللذان في الغار هما أفضل الناس، رسول الله وهذا الأفضل بالإطلاق يليه الصديق رضي الله عنه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذا يا أيها الإخوة إشارة إلى معية خاصة، وهي معية الله لأوليائه وأحبائه ورسله وعباده الصالحين، فإن الله معهم بنصره وتأييده وإعانته ونصرته، فلا يبلغ إليه وهو سبحانه معهم. يا أبا بكر ما ظنك باثنين والله ثالثهما. إذن ذاك الصديق أو ذاك الرفيق، وش يقول الناظم؟ ذاك رفيق المصطفى في الغار. ذاك رفيق المصطفى في الغار. ومما جاء في فضله في القرآن يا أيها الإخوة قول الله جل وعلا في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أول ما صدق الناس في هذا الذي جاء به النبي؟ هو الصديق، ولهذا لقب بالصديق رضي الله عنه. مما جاء في فضله أيضا قول الله جل وعلا في سورة والليل إذا يغشى قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإن هذا المعني وهو الأتقى في هذه الآية وما بعدها هو الصديق رضي الله عنه، هو الأتقى الذي خصه الله بالتقى والذي جاء بماله كله صدقة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يتزكى به يطلب الزكاة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الصديق آمن بسببه أكثر الصحابة، عثمان آمن بسبب الصديق، بلال آمن بسبب الصديق، عمار آمن بسبب الصديق، أكثر الصحابة سعد بن أبي وقاص آمن بسبب من؟ الصديق رضي الله عنه. وهكذا الدعوة تحتاج إلى مؤيد كتأييد الصديق رضي الله تعالى عنه. جاء في حديث الهجرة قال: فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله؟ قال: لا تحزن إن الله معنا. ولا يخفاكم يا أيها الإخوة ما كان من شأن الصديق رضي الله عنه لما أدركهم من سراقة بن مالك. مما كان في الهجرة وأقتصر بهذا المقام أنه رضي الله عنه كان مرة يمشي أمام النبي ومرة يمشي خلفه ومرة يمشي عن يمينه ومرة يمشي عن يساره. لما يفعل ذلك الصديق؟ يريد أن يفدي بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه آثم أو سهم أو طالب يكون الصديق دون من؟ دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار. والمشيخة هنا ليست مشيخة سن وإنما مشيخة دين وإمامة، فهو إمام المهاجرين وإمام الأنصار وأفضلهم وسيدهم رضي الله تعالى عنه. وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. يشير الناظم إلى مسألة حصلت بعده عليه الصلاة والسلام في ارتداد المرتدين، وقد ارتد على عهد النبي في آخر حياته ثلاث طوائف. ارتد قوم من أهل اليمن ورئيسهم عبهلة العنسي الملقب بالأسود العنسي، وكان كاهنا متنبئا فدع النبوة، وكان من شأنه أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه في منامه رؤيا رأى كأن في يديه سوارين من ذهب فنفخهما فضارا، فقيل: ما أولتهما يا رسول الله؟ قال: أولتهما كذابين يكونان من بعدي يدعيان النبوة. فكان الأسود العنسي وكان من؟ مسيلمة الكذاب. وأما الأسود العنسي فكفر الله المسلمين شره بقتل فيروز الديلمي اليماني له. طائفة الثانية التي تكدت بنو حنيفة، وارتدادهم بسبب أنهم صدقوا بنبوءة مسيلمة الكذاب، وقد مر علينا طرف من ذلك. الطائفة الثالثة بنو أسد لما صدقوا طليحة الأسدي، وطليحة الأسدي تاب بعدما ادعى النبوة ورجع إلى الإسلام رجوعا مرة أخرى. مما جاء في الصديق رضي الله عنه في مناقبه أنه رضي الله عنه خرج المدينة، أو خرج، تقول عائشة رضي الله عنها: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا على راحلته إلى وادي القصة، فجاء علي رضي الله عنه فأخذ بزمام راحلته، أبو بكر على الدابة وعلي يجرها أو ماسك بزمامها، فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ من المخاطب بهذا؟ علي يخاطب الصديق، إذن أقر علي للصديق بهذا. إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال أقول لك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. متى ذلك؟ لما أمضى رضي الله عنه جيشا عقد النبي لواءه قبل موته، وهو جيش سائر إلى ما؟ إلى من؟ إلى الروم. وقد أمر عليه النبي من؟ أسامة بن زيد الحب ابن الحب، حب رسول الله ابن حبه، وقد سيره إلى من؟ إلى الروم. وكان في هذا الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والجلة من أصحاب النبي. وكان أسامة عمره 18 سنة، ولكن هكذا الطاعة، قبلوا بإمامته. خرج رضي الله عنه يريد الجهاد راكبا فرسه، ولم يرجع حتى ألجأه المسلمون عمر وعثمان وعلي، وحتى قبل أسامة برجوع أبي بكر. ولما قال له الناس: كيف تعقد لواء والناس في هذه المصيبة والرزية؟ والله تأكلنا العرب عن بكرة أبيها. قال: والله لا أنقض لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام. فسير الجيش، فسمع العرب بهذا الجيش بلغ أطراف الشام، فقالوا: ما سار أولئك القوم بهذا الجيش إلا ولهم قوة ومنعة، فهابتهم العرب. وهذا من البركات التي حصلت لأبي بكر بفقهه لما أمضى ماذا؟ أمضى جيش النبي عليه الصلاة والسلام. مما حصل في هذا من النوادر أنه جاء في الصحيح خروج أبي بكر وعلي رضي الله عنهما يمشيان في الطريق، فوجد أبو بكر الحسن ابن علي يلعب مع الصبيان وكان صغيرا، فحمله ورفعه وقال: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي. يفديه بأبيه: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي. وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك. والحديث في الصحيحين في مناقب الحسن رضي الله عنه، يضحك أي مقرا أبا بكر بهذا القول. حارب المرتدين فاجتمع عليه الناس: كيف تحاربهم؟ وممن ناقشه في هذا عمر رضي الله عنه، قال: أليس يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه، لقاتلتهم عليه. فما هو إلا أن ألان الله جل وعلا لأبي بكر، ألان الله لعمر والصحابة ما فقد إليه الصديق رضي الله عنه. ولم يجتمع المسلمون إجماعا كإجماعهم على قتال المرتدين، حتى ذكر العلماء أن أقوى الإجماعات التقريرية ما كان من اجتماع الصحابة على قتال المرتدين. هذا أقوى إجماع حصل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله فتح بصائرهم لما وفق إليه فقه وفهم ورأي وسديد اختيار الصديق رضي الله عنه. اللهم ارض عن أبي بكر وارض عن عمر وارض عن عثمان وارض عن علي وعن سائر العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعنا معهم بصحبتهم، ولطفك ورحمتك علينا وعليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في زمرتهم، فإننا نحبهم ونحب نبيك. اللهم اجعلنا ممن يحشر معهم في عليين إخوانا على سر متقابلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. والأسئلة إن شاء الله في مقام آخر، لأني عندي ارتباط. والسلام عليكم ورحمة الله.